بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الرسم. حلقات هذا البرنامج يقدمها فضيلة الشيخ أحمد، وأسعد بصحبتكم في مونتاجها وإخراجها محمد عبد الله والعبد الوهاب، ولكم تحيات الفنية فاطمة منتشيباني. متابعة مريحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هو حذف الأليف بعد حرف اللام من باب حذف الأليف الضعيف، تأليف العلامة طالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين رحمه الله. ذا الهمز الأخرى ثبت تولاه غلاظ، لا نجد ظلام عمران كلا، واحلف صلاة ضف صلولا للغية، لكن وكلا المثلها لاقية. إذا أردنا أن ندخل في هذا الميدان فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى، متبرئين من حولنا وقوتنا، هذا حرف اللام. وقد خالف الناظم رحمه الله طريقته هنا، فذكر الثابت لقلته وترك المحذوف لكثرته. ونذكر أن المشايخ من عهدهم الأول إنما يذكرون الحذف ويتركون الإثبات، لأن الإثبات يتفق مع الإملاء العربي، فيذكرون هذا الذي يخالف الإملاء العربي الذي هو الحذف، حذف الألف، ويتركون الإثبات، إثبات الألف على أصله لأنه موافق للإملاء العربي. وهنا خالف الناظم طريقته فذكر الثابت لقلته وترك المحذوف لكثرته. ويعتبر هذا الموضوع يعتبر ذروة الخلاف في حذف الألف الضعيف، فهو ذروة الخلاف في بين الأئمة في الرسم. قال ذا الهمز الأخرى ثبت تولاه غلاظ لا نجد. المعنى أثبت أيها الطالب الألف بعد اللام والمصاحب للهمزة الأخيرة نحو الجلاء الأخلاء آلاء ربكما، آلاء ربكما، هؤلاء آلاء الله. فهذا الألف مصاحب لللام وواقع قبل الهمزة الأخيرة، فقال هو ذا الهمز الأخرى، ذا معناها المصاحب، أثبت الألف المصاحب للهمزة الأخيرة والمادة لللام، أثبته الجلاء. إذا أردنا أن نطرح سؤالا على الطالب فنقول له اكتب ماذا رسم البلاء، الجلاء، الجلاء، فيقول الجلاء بألفين، الأول ألف تصيبه إذا ثبت الأول من الكلمة فأثبت الألف، والثاني ألف الإثبات. كذلك الأخلاء يقول تكتب الأخلاء بألا، والألف بعد ذلك ثابت، آلاء الله بألفين، يضع إصبعيه على الأرض يخط ألفين. وكذلك هؤلاء، هناك الحذف إشارة من اليمين إلى اليسار، خط هؤلاء والهمزة على الواو والألف مع اللام ثابتة. وكذلك أيضا أثبت هذه الكلمات وهي تولاه، كتب عليه أنه من تولاه، تولاه برواية ورش تولاه، وبرواية قالون تولاه، تولاه برواية ورش، الألف مع اللام ثابتة. وهناك نقطة تحت لام الألف تدل على الإمالة. وتولاه أثبتوا فيها الألف بالإجماع، ينظر في ذلك إتحاف فضلاء البشر صفحة 401، تولاه ثابتة بالإجماع. العكس موليه بالإمالة، تكتب بالياء بدل الألف. وكذلك غلاظ شداد، غلاظ وهي مما سكت عنه أبو داود، فأثبتها أهل الرسم انطلاقا من سكوت أبي داود عنها، لأنهم إذا سكتوا عن أمر فالغالب أنه يبقى على أصله، غلاظ شداد. ثم بعد ذلك الآن، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، الآن يجد بسورة الجن. كذلك أيضا جعلوها ثابتة باتفاق، جعلوها ثابتة باتفاق. والباقي من لفظ الآن بألف محذوفة، ألف ولام يعانقه الألف، وذلك في قوله تعالى فلا نباشروهن، لا نخفف الله عنكم، لا نحصحص الحق، لا نجئت بالحق. قال بعضهم ألف لا نباشروا وخففا حصحص جئت للذين حذفا. تبقى لا نجد، وقد عبر عنها الشيخ رحمه الله الشيخ طالب عبد الله بقوله لا نجد. وقال في بعض نسخ المخطوطة شرحه لرسمه قال هذا يجوز، لأن الإمام المحقق ابن الجزري رحمه الله قال ولض الضالين قال ولض أنهى عندها الشطر، فهو ينطلق من أن هذا الأمر جائز، التصرف في الكلمة ليس بوصفها كلمة من القرآن وإنما بوصفها كلمة من العربية ترمز إلى كلمة القرآن الكريم لا نجد. وبعضهم يقول لا نجن في بعض الروايات، لا نجن معناها لا نبي سورة الجن. ظلام عمران يعني وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا بآل عمران، هذه كذلك عنده تكتب بالألف الثابت لأنها مما سكت عنه أبو داود، وقد اتفقنا فيها مع المشارقة فهي في مصاحف المشارقة بألف ثابتة لأنهم انطلقوا من سكوت أبي داود عنها. ينظر مختصر التبيين لأبي داود جزء 3 صفحة 603. كلا أي كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فكلاهما اختار أبو داود إثبات الألف فيها وبه العمل عند المغاربة. وحلف يعني حلاف مهين مما سكت عنه أبو داود وأخذ فيها الشيخ طلال الله الإثبات انطلاقا من سكوته وتبعا للمغاربة. صلاة ضف صل، هذا إملاء الصلاة إذا أضيفت واتصلت. ما هو حكم الصلاة إذا أضيفت واتصلت؟ نحو صلاتكم صلاتهم صلاتي صلاتك صلاتنا. المعنى أثبت ألف صلاة إذا أضيفت واتصلت بما بعدها. قال صلاتهم صلاتهم صلاتي صلاتنا صلاته بالإثبات، كلهم قد علم صلاته وتسبحه. أضيف صلاتك لذا بالكافي والباقي عوضه بلا خلاف. ما دامت الصلاة أضيفت لمتصل بها فالألف فيها ثابتة في أكثر مصاحف الأمصار، وتكتب الواو عوضا في الباقي من الصلاة إذا كانت معرفة بأل وليس بعدها مجرد من أي حرف بعدها، أو كانت مضافة لغير متصل. نحو أقيم الصلاة تكتب بالواو بدل الألف، الواو عوض عن الألف. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذلك صلاة الفجر صلاة العشاء يعوض الألف بالواو ويكتب في الضبط فوقه واو أحمر، ألف أحمر فوق الواو. وتقدم بيع وصلوات حافظوا على الصلوات، وكذلك إن صلواتك سكن لهم، قالوا يا شعيب أصلواتك صلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أصلواتك إن صلواتك سكن لهم. كل ذلك تقدم في قاعدة الجمع المؤنث السالم. وكذلك بيع وصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أولى اللغية أولا، هذا عطف بغير عاطف. أثبت الألف مع اللام الأولى من الكلمة، نحو لاهن لاهم لازب لا تحين مناص. جمعها بعضهم فقال لاهن لاهم لازب ولا تحين ولائم ولا شية ثبت مبين. فهذه الكلمات سوف نذكر بإذن الله أن فيها خلافا، وهي كذلك مما سكت عنه أبو داود رحمه الله. وهذا معنى قوله أولا، نحو أيضا لا تقم فيه، فلا تقل لهما لا شية فيها لا كلمة وما بعدها كلمة، إلا ما استثناه الناظم بقوله لا الغية لكن وكلاي. لا للاستثناء، أي أحذف ألف الكلمات الآتية. أولها لا تسمع فيها لا غية، لا غية هنا ألفها محذوف باتفاق، لكن جميعا، لكن أكثرهم، لكنه والله ربي، ولكنكم الألف مع اللام محذوفة، وكلاي أحذف كذلك أحذف ألف اللائي وما شابهه. ونص على اللائي ليخرجها من قاعدة إثبات الألف بعد المصاحب للهمزة، وهي القاعدة التي بدنا بها ذا الهمز الأخرى ثبت. فاللائي شبيهة بهؤلاء مثلا، ولكنه نص عليها هنا ليخرجها من ذلك الشبه الذي يدخلها في قاعدة ذا الهمز الأخرى ثبت. ونص عليها كذلك أيضا ليجعلها أساسا لكلمات مثلها. أدخل الكاف كل لام مشددة أول الكلمة مصاحبة للألف، نحو ختم الله على قلوبهم، قل اللهم اللات والعزى. وتقدم نحو اللاعبون اللاعنون في الجمع المذكر السالم. المس أي لامستم النساء، يحذف الألف هنا مع اللام الأولى على الاستثناء، عكسها لا مساسة لا كلمة ومساسة بألف ثابت. إلها أي لا هي تنقلبهم، الألف مع اللام محذوفة. لاقيه أي فهو لاقيه، فهو لاقيه الألف هنا محذوفة. وما زلنا نتابع موضوع حكم الألف مع اللام، هذا حرف اللام، وقد خالف الناظم فيه طريقته فذكر الثابت وترك المحذوف لكثرته وجاء باستثناءات. ما زلنا نتابع هذا الموضوع في حلقة رسم القرآن الكريم من إذاعة القرآن الكريم بنواكشوط. وبما أننا عرفنا حكم الألف مع اللام الأولى نحو لاهن لاهم لازم ولا تحين، الكلمات التي جاء بها الشيخ طالب الله بألف ثابتة وهي فيها خلاف أصلا، عرفنا حكم اللام الأولى وعرفنا حكم الألف مع اللام الأخيرة قبل الهمزة نحو هؤلاء وآلاء الله وآلاء ربكما، وعرفنا حكم بعض الكلمات ذات اللام المتوسطة نحو ظلام عمران وأخواتها حلاف مهين وغلاظ شداد، فإن سائر الألف المصاحبة لللام المتوسط محذوف نحو خلال الديار كلالة ولا خلال ثلاثين، وهي ملحقة بالجمع المذكر السالم، ملاق الله اشتروا الضلالة ذو الجلال والإكرام، كلام الله السلام المؤمن بغلام اسمه يحيى، ويتلاومون وآلان بمد الهمزة، كل هذه اللام المتوسطة الألف معها محذوفة. ويمكن بعد هذا الشرح للبيتين ذا الهمز الأخرى ثبت تولاه غلاظ لا نجد ظلام عمران كلا، واحلف صلاة ضف صل أولى اللغية لكن وكلا المس الهلاقية. يمكن بعد هذا الشرح للبيتين أن نأتي بخلاصة مهمة للمدرس ولطالب العلم النابه الذي وصل إلى مرتبة يمكن أن يتحقق عن بعض الكلمات أو يستخلص بعض الخلاصات، نأتي بهذه الخلاصة بإذن الله. خلاصة: اعلم أن اللام المعانقة للألف على قسمين، مفردة نحو السلام كلام الله، هذه اللام مفردة ليست مزدوجة، السلام كلام الله، ومزدوجة معناها بلامين نحو كلالة خلال في ظلال ولا خلال، لا خلاف في حذف الألف في هذا القسم الأخير، عندما تكون اللام مزدوجة فلا خلاف بينهم في حذف الألف أبدا، كما نص عليه الداني وأبو داود. قال في المورد: فإن يكن ما بين لامين فقد حذف عن جميعهم حيث ورد. وأما الألف مع اللام المفردة فهي محذوفة غالبا عن الشيخين، إلا أن أبا داود رحمه الله سكت عن 13 لفظا منها فلم يتعرض لها بحذف ولا إثبات، وإلى هذه الألفاظ أشار في مورد الظمآن بقوله: ومع لام ذكره تتبعا نجل نجاح موضعا فموضعا، كنحو الإصلاح ونحو علام سواق الإصلاح وأولى ظلام تلاوته وسبل السلام ومثلها الأول من غلام، وكل حلاف غلاظ لاهية ومثلها التلاقي مع علانية، ثم فلانا لائم ولازب وأطلقت في منصف فالكاتب مخير في رسمها. يعني قال بأن الإمام أبو داود سليمان بن نجاح تتبع الألف المصاحبة لللام المفردة، ومع لام ذكره تتبع نجل نجاح موضعا فموضعا كنحو الإصلاح ونحو علام سواق الإصلاح وأولى ظلام تلاوته وسبل السلام ومثلها الأول من غلام وكل حلاف، هذه الكلمات سكت عنها الإمام أبو داود فلم يذكرها بشيء، فالكاتب مخير في رسمها، فإذا كتبها بألف محذوفة فقد اتبع البلنسية تلميذ الإمام أبي داود وناظم كتابه التنزيل، وإذا كتبها بالإثبات فقد اتبع فيها مشايخ الرسم بعد أبي داود، لأنه سكت عنها وسكوته عنها يعتبرونه يترك أنه تركها على أصلها من الإثبات. قال في دليل الحيران: بعد أن شرح أبياتا ذكر فيها الخراز 23 كلمة من اللام المتوسط نص في المقنع على حذف ألفها، قال: والعمل عندنا على ما في المنصف من تعميم الحذف في الألف الواقع بعد اللام المفردة، ولا فرق بين ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق الشيخان على حذفه أو انفرد أحدهما بحذفه أو سكتا معا أو أحدهما عنه، إلا ألف الآن في سورة الجن فإنه ثابت باتفاق. إذن هذا كلام صاحب دليل الحيران الشيخ أحمد المارغني التونسي رحمه الله، وكان يشرح أبياتا ذكر فيها الخراز في مورد الظمآن 23 كلمة من اللام المتوسطة نص في المقنع على حذف ألفها، ثم سكت الداني عن كثير من اللام المتوسط. وجاء الإمام أبو داود وتتبع مواضع اللام المفردة مع الألف في وسط الكلمة، ولكنه سكت عن بعض الكلمات. قال الإمام المارغني في شرحه لمورد الظمآن في دليل الحيران: والعمل عندنا على ما في المنصف. المنصف في رسم المصحف وهو كتاب البلنسي تلميذ أبي داود وشارح كتبه وناظم كتاب التنزيل لأبي داود، لكن المنصف هذا عمم حذف الألف مع اللام المتوسطة، وقال وعزى ذلك إلى المصحف الإمامي أيضا، فحذفه جيد. والعمل عندنا على ما في المنصف من تعميم الحذف في الألف الواقع بعد اللام المفردة، ولا فرق بين ما اتفق الشيخان على حذفه أو انفرد أحدهما بحذفه أو سكتا معا أو أحدهما عنه إلا ألف الآن في سورة الجن فإنه ثابت باتفاقهم. إذن ينظر دليل الحيران لذلك صفحة 65-68. وهذا يحل الإشكال الذي ذهب إليه إشكال مذهب الشيخ طلال الله فيما أقره من حذف الألف وإثباته في هذا الموضع. والظاهر أن الشيخ طالب عبد الله رحمه الله تعامل مع الألف المعانقة لللام منطلقا من التخيير الذي باح به صاحب مورد الظمآن، ولذلك فقد وزع مواضع الخلاف فجعل قسم منها ثابتا كما ذكر في الأبيات نحو حلاف غلاظ لازب، وترك الباقية منها على الحذف تبعا لنظائره نحو التلاقي وتلاوته قل إصلاح سبل السلام وأولادهن. ولا شك أن مذهب الطالب عبد الله في هذا الباب جامع بين مذهبي أبي داود والبلنسي، لأن الأول سكت عن جملة كلمات وذلك يقتضي عندهم الإثبات فيما لم ينص الداني على حذفه وهو عمل بعض المغاربة، والبلنسي أطلق حذف الألف مع اللام المفردة في وسط الكلمة ونسب ذلك للمصحف الإمامي وهو عمل التونسيين كما أشار إليه صاحب دليل الحيران. وقد شرحنا هذا الموضع لأنه كان فيه نوع من الإشكال، فاخترت أن ناتي به مشروحا ومبينا ومقارنا أيضا، فالمقارنة بين مذهب الداني وأبي داود ومذهب البلنسي أيضا كذلك. ونذكر بالأبيات التي اختصر بها الشيخ طلال عبد الله رحمه الله هذا الموضوع، فقال: ذا الهمز لخرى ثبت تولاه غلاظ لا نجد ظلام عمران كلا، واحلف صلاة ضفص الأولى اللغية لكن وكلا إلمي سلها لاقية. فالناظم رحمه الله أوغل في الاختصار، ولكنه جاء بالمذهب القوي عند المغاربة، وهو هنا يأوي إلى ركن شديد مما به العمل عند المغاربة كما رأينا ذلك في كلام صاحب دليل الحيران، لأنهم اتبعوا مذهب المنصف في رسم المصحف للبلنسي رحمه الله. والأبيات فيها همزات تسقط في سرد الكلام، وهي همزات يعني حقيقية، وذلك تجوز جر إليه عمل الاختصار الذي مثلا هو ضرورة عند علمائنا، لأنهم يريدون بالاختصار أن يستوعب الطالب دون أي تعب. فمن الممكن أن يأتي بهذا الموضوع في 40 بيتا، ولكنه اختصر ذلك في بيتين: الهمز الأخرى ثبت، فثبت أثبت، غلاظ اللان وحلف صلاة أضف صلاة، وحلف صلاة صلاة أضف، الأصل أضف، ولكنه أيضا أسقط الهمزة في السرد لشهرتها، فالكلمة أصلا أصلها اللغوي أضف، وتسقط دائما كلمة الهمزة من هذه الكلمة في هذا النظم. صل أولا، أولا كذلك نقرأه صلولا للغية لكن وكلاء المثله لقية. فجزى الله خيرا الشيخ طلال الله رحمه الله، فقد جاء بالمذهب القوي وجاء به كذلك مختصرا، وتوصل بذكائه وفطنته إلى المذهب كذلك القوي الذي هو المعمول به عند المغاربة. وبعد أن مررنا مر الكرام على موضوع حذف الألف بعد اللام أو إثبات الألف بعد اللام أو حكم الألف بعد اللام، لأن فيه ما هو محذوف وفيه ما هو ثابت، والمؤلف اختار أن يذكر هنا الثابت لقلته ويترك المحذوف لكثرته، ويمكن أن نتقدم إلى حذف الألف بعد الميم. قال رحمه الله: ليمان ليمان عمارة الغمام لعمال مالك علم الرحمن دام أمانة لعمام إسماعيل بان لقمان هامان سليمان الثمان أسمائه سيماه معرف دون نون قبل تمارونه وساحر خفدون. أحذف الألف في هذه الكلمات بعد الميم: الأيمان جميعا فتح الهمزة، لا تنقض ليمان عقدتم ليمان وعن أيمانهم، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وما ملكت أيمانكم. فالأيمان هنا إما أن تكون جمع يمين، اليمين وهي الجارحة ملكت أيمانكم، وإما أن تكون يمين جمع يمين مع الحلف، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فالأيمان هنا جمع الحلف، وما ملكت أيمانكم هو جمع اليمين التي هي الجارحة التي هي اليد. عكس ليس بأمانيكم إلا أماني ولا أماني أهل الكتاب، فهذا الكلمات بألف ثابتة. الإيمان، الإيمان بكسر الهمزة، الإيمان هنا معناه التصديق، الإيمان الذي هو العقيدة، تدعون إلى الإيمان إيمانا وتسليما. فالألف كذلك في الإيمان الذي هو التصديق، الإيمان الألف فيها محذوف أيضا. عمارة، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. وهذه الكلمة فيها خلاف، أغرب شيء من الخلاف في الرسم في هذه الكلمة عمارة وسقاية، وسوف نتعرض له بإذن الله في حلقة قادمة عندما نأتي إلى سقاية في حرف القاف. عمارة جاء بها الشيخ طال الله محذوفة، وسوف نتعرض لمذهبه في ذلك. الغمام، وظللنا عليكم الغمام، الغمام حذفه أبو داود وسكت عن موضعين، وظللنا عليكم الغمام في ظلل من الغمام وكلاهما بالبقرة، وأطلق في المنصف حذفه واتبعه المغاربة، وذلك الذي جاء به الشيخ طال الله رحمه الله. ينظر في ذلك سمير الطالبين، وينظر في ذلك مختصر التبين جزء الآية صفحة 578. الأعمال جميعا، يصلح لكم أعمالكم، أضل أعمالهم، وهذا كذلك من على مذهب أبي داود. الأعمال كذلك يصلح لكم أعمالكم أضل أعمالهم. مالك بكسر اللام، مالك الملك، مالك يوم الدين، يا مالك. قال في دليل الحيران، أطلق الناظم الحذف في جميع ذلك فشمل العلم والصفة. العلم يا مالك، والتلاميذ يقولون مالك يحذف بشرط كسر اللام، مالك الملك يا مالك، مالك يوم الدين، على قراءة ناصر، على قراءة الكسائي ورواية حفص عن عاصم، معناها عاصم، قراءة عاصم. علماء الرحمن، علماء بني إسرائيل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الألف بعد الميم محذوفة، والهمزة مصورة بالواو، وبعدها ألف المزيد. الرحمن جميعا، الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. دام تكملة للبيت، وهي عقيدة واجبة لله سبحانه وتعالى أنه هو الدائم الذي لا يزول، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. معناها دام، معناها الإقرار بدوام الله سبحانه وتعالى. أمانته بالهاء، فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه. أمانته ما دام فيها الهاء فهي محذوفة الألف. عكسها الأمانة، إنا عرضنا الأمانة، وتقدمت أماناتهم بألفين لأنها من الجمع المؤنث السالم، تقدمت محذوفتي الألفين، محذوفة الألفين. الأمانات وكذلك الأمانات أيضا، تؤد الأمانات إلى أهلها، كل ذلك تقدم في قاعدة الجمع المؤنث السالم. قاعدة ثانية، الأعمام، وهي أو بيوت أعمامكم. إسماعيل اسم علم، والأسماء العلمية الأعجمية محذوفة إذا كانت كثيرة الدور، إذا كانت كثيرة التكرار، إسماعيل، إبراهيم، إسحاق، كذلك لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. هامان، الألف بعد الميم ذكره هنا بالحذف، والألف بعد الهاء فيها خلاف. سليمان نحو وداود وسليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. الثمان نحو ثمانية أزواج من الضأن اثنين، ثمانية أيام إلا رمزا، عكسه مثانية تقشعر، وكذلك ثامنهم كلبهم، وليست من حرف الميم. وتقدمت ثمانين فيما هو ملحق بالجمع المذكر السالم. أسمائه بالهاء، وهي يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أسمائه العكس، أسماء سميتموها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سيماهم، وهي آخر موضوع نتكلم عليه في هذا الدرس. سيماهم تحذف بشروط، أولا أن يكون قبلها لفظ المعرفة، قال سيماهم معرف، أن يكون قبلها لفظ المعرفة، تعرفهم يعرفوا، وأن يجرد لفظ المعرفة من النون، وهما شرطان. مثال ذلك، يعرف المجرمون بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، فلا عرفتهم بسيماهم، ثلاث كلمات. الألف بعد الميم محذوفة لأنه تقدم عليه لفظ المعرفة وهو مجرد من النون أيضا. العكس يعرفون كلا بسيماهم، يعرفونهم بسيماهم، تكتب بالياء أي الإمالة، وسوف يأتي ذلك في باب الإمالة إن شاء الله. أما رضوانا سيماهم بسورة الفتح فلم يتقدم عليها لفظ المعرفة والألف فيها ثابتة باتفاق، إذن هذا هو لفظ سيماهم. سيماهم قال سيماهم عرف دون نون قبل، فالشرط فيها أن يتقدم عليها لفظ المعرفة، لفظ المعرفة، وأن يجرد هذا اللفظ من النون. فلا عرفتهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم، الكلمات الثلاثة محذوفات الألف. العكس يعرفون كلا بسيماهم، قبله المعرفة، لفظ المعرفة قبله ولكن ليس مجردا من النون، يعرفون كلا بسيماهم، يعرفونهم بسيماهم، هذا بالياء يكتب بالإمالة وسوف يأتي بإذن الله. أما رضوان سيماهم بسورة الفتح فليس قبلها لفظ المعرفة، وهي ثابتة كما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الممال. إذن نذكر الأبيات التي مررنا عليها ونجعلها بإذن الله خلاصة لهذا الدرس. قال ليمان ليمان عمارة الغمام، لأعمال مالك علم الرحمن دام، أمانته لعمام إسماعيل بان، لقمان هامان سليمان الثمان، أسمائه سيماه معرف دون نون قبل، تمارونه وساحر خف دون تواصوا. آخر كلمة من هذا الدرس هي تمارونه بالهاي، وهي أفتمارونه على ما يرى، وهي على مذهب أبي داود، أفتمارونه على ما يرى بالهاء التي وصلت إلى الهاء، تمارونه كما قال الشيخ طلال الله رحمه الله تمارونه. وكلمة الشيخ طلال الله رحمه الله كلمته دقيقة دائما، فإذا حافظ عليها الطالب دائما يفهم بفهما جيدا. العكس تماروا بالنذر. إذن هذا بإذن الله هو درسنا اليوم، وقد ذكرنا فيه حكم الألف المعانقة لللام في وسط الكلمة والمصاحبة للهمزة، وحكم الألف المعانقة لللام أول الكلمة كما قال أولا للغية، وحكم الألف المعانقة لللام في وسط الكلمة، وذكرنا بأن هذا الموضوع يمثل ويشكل ذروة الخلاف في باب حذف الألف الضعيف، الخلاف بين المشايخ، مشايخ الرسم أبي داود والداني والبلنسي. وذكرنا كذلك المذهب الصحيح الذي نبهنا على المذهب الصحيح الذي التزم به الشيخ طلال الله رحمه الله، لأنه جاء بالمعمول به عند المغاربة، وتصرف في هذا الباب بشيء غريب من الاختصار، وبشيء كذلك أيضا جيد من الدقة فيما ذهب إليه. وجئنا بعد ذلك بحذف الألف بعد الميم في قوله ليمان ليمان عمارة الغمام، وذكرنا الكلمات محذوفة الألف، وما لم يأتنا في هذا الباب من الكلمات فيه ألف بعد الميم فنتركه للإثبات وهو كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يعلمنا وإياكم العلوم النافعة التي تؤدي إلى الخشية من الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا سواء السبيل، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج الرسم الذي يعده فضيلة الشيخ شيخ الشيخ أحمد، وكنت معكم في المونتاج والإخراج محمد عبد الله والعبد الوهاب، ولكم تحيات الفنية فاطمة منتشيباني، وإلى حلقة أخرى دمنا وإياكم في أمان الله. متابعة مريحة لمختلف برامج إذاعة القرآن الكريم.